الوحدة الرابعة: العمل. العمل التطوعي. صديقي مراد، هل تذهب معنا غدا لمشاهدة مباراة كرة القدم؟ سيذهب كل أصدقائنا. يا ليت، ولكن لا أستطيع، عندي عمل. أي عمل؟ غدا عطلة، هل نسيت؟ لا، لم أنسى، لكن عندي عمل تطوعي في دار الأيتام إلى الساعة 9 مساء. حقا؟ لم تخبرني، ما هذا العمل؟ نحن مجموعة من المتطوعين نقضي يوما كاملا مع الأيتام لإيناسهم وإدخال السرور عليهم. بارك الله فيكم، وماذا تفعلون؟ يبدأ عملنا في 8 صباحا، كل شخص منا يتكفل بـ3 أيتام، يتناول معهم الطعام ويناقش مسائلهم ومشكلاتهم ويساعدهم في دروسهم ويلعب معهم، وأحيانا يخرجون للتسوق والتنزه. عمل جميل ومؤثر، جزاكم الله خيرا. وكيف أحوال هؤلاء الأيتام؟ بعضهم يعاني مشكلات نفسية ونحن نحاول أن نخفف عنه ونرشده، وبعضهم يتعالج عند أطباء اختصاصيين. وهل عندهم علاقات اجتماعية خارج الدار؟ بعضهم عنده أقارب وبعضهم معزول عن المجتمع، ونحن نحاول ما استطعنا دمجهم في الحياة الاجتماعية وإعادة تأهيلهم. هل تحتاجون إلى متطوع جديد يا مراد؟ أجل، نحن نحتاج إلى الكثير. انتظرني غدا، سأشاهد المباراة معكم في التلفاز إن شاء الله. أهلا بك معنا يا صديقي.